ما صحة حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقال وفي نبذنا فسكت؟ وهل صحيح أن قرن الشيطان يطلع من نبذ؟ هذا صحيح، هذا صحيح. اللهم بارك في شامنا وفي يمننا، قال في نبذ، قال هذا مرات، ثم قال هناك قرن الشيطان، يعني في الشرق وفي نبذ وفي الشرق كله. ونبذ بين رسول الله أن فيه هناك غمر ربيعة عندهم من الشر والجفاء، قال أصحاب الإبل، فبين عليه الصلاة والسلام أن قبائل العرب عندها من الجهل وعندها من الشر ما عندها إلا من هداه الله، وليس المقصود نجد فقط، المقصود كل الشر، ها هنا من حيث يطلق قرن الشيطان، يعني الشر كله، شر المدينة وشر الدنيا كلها، لأن هناك وجد أخلاف البدع وأخلاف الشرور وظهر الشيوعية وظهر الفساد هناك الشر، وكذلك وجد في جزيرة في جزيرة هاري من الشرور وارتد كلمة العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وظهر شره في بني حنيفة وفي بني أسد وفي بني تميم، وادعى ذات النبوة وسلم ذات بني حنيفة وتجاه في بني تميم وطرح في بني أسد، وعمل شر كبير والشر ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هدى الله من هدى بعد الجهاد، هدى الله من هدى ودخلوا في دين الله، ولكن الشر لا يزال موجود في الشر في جهة خراسان وفي جهة ما وراء ذلك في جهة الصين وفي جهة ثانية في جهة الصينية، فيها الشر كثير، فيها الشعية كثيرة وفيها فتن كثيرة، ومن هناك يخرج يأجوج ومأجوج ويخرج الدجال أيضا، كله لا شر. نسأل الله العافية. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الدجال؟